بين يزيد بين حسن رسول الله الله الله الله على نور رسول الله الله الله الله على نور رسول الله سيدنا النبي حنين سهل كده ولين سيدنا النبي حنين سهل كده ولين بين يزيد بين حسن رسول الله الله الله الله على نور رسول الله الله الله الله على نور رسول الله سيدنا النبي حنين سهل كده ولين سيدنا النبي بين يزيد بين حسن رسول الله.